أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. البغوي بفتحتين، بغاوي، هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1650. هو الحسين بن مسعود بن فراء الشافعي، يعني الشافعي مذهبا، ترسل مذهب إمام الشافعي بوا رحمة إخوائي لبي. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسارقة وسارقها، والضالة ومكانها. ظاهره العراف بوك ساوت ليه كإدعاء وأكات درباري واقع درباري الرداء وكان أو شد أزانيت دزين كدزي كرابي وهروها كي دزي بيتي وشتي ونبو الضالة، يعني شتي ونبو وهروها ومكانها شوين كيش. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. فمتى وانها موجدته عراف، كاهن، منجم، رمال، كالحازر الذي يدعي علم الغيب. وارواك ساني كتير بنايشي حاذر، حاذر أو كواء ادعاء علم غيبك، أو يدعي الكشف، كشف بمعنى نشاندان، ادعاء وك كخوا نشاني دا خوا خسويت الدليو. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو في معناه. كان منجم معناه واجينت نك منجم عراف يجبه ناوب يبويش. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب. أو خطابي وحكى ذلك عن العرب، خطابي وغيري أو العلماء وشتان العرب وباس كندوة. كوتوانا منجم هل معناه كاهنة، معناه عرافة، كاهن ومنجم والرمال عراف. وانا همي ناون بوك سانيك ادعاء علم غيبك. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. هذا تلوتي أنا عراف أشل جنس كاهنة بوكو لو خراب تريكا وإلى ما نادى هرهمان حكمي أول رقلت أشل بيوتي عراف نبروي كارك يهرك كاري أو أنواعه ادعاكني علم غيب. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر، والساحر أخبث. فالعراف هجورك للسحر، ولام ساحل بيستله وتعرف شري كم تريقا لساحر. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وكي ادعاء علم غيبك وعلم غيبش خوي جرمي ربان تايبتي كردوب خوي. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. أويكوا لناو عربا ناو بانجي در كردبه بإحسان الزجري واتا باون دل هلاني خوي در كاو أويش با شاك بزانت خير وشر بدادا باو روشتني أو باون ديا أو بيامتو عائف وعراف. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات. ما بس لما أنا العراف بي كاهن بي منجم بي رمال بي ناوكان برقنيت شناويكي هي ما بس بي أويا حكم شرعي بزانين درباري أو كسانيكا ادعاي جور علمك أكان كأو ادعاي أوان معنى أويك أغني ملاش تي غيب أزاني. فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. يا أويا الراف هرك كاهن واجاد وقرو يا بشدار لوا لما نادى فلكار كان الادعاء كدني علم غيبة ويأيش واتا حكمي أول أقريت عراف حساب كاهني بوكري. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين. تبروي أويك وهوال أدات كاهن عراف بهندشت أوشتانيك وغائبا نازان ريت يعني خلقي همي نايزانيت لهندي حالتا زانيني أو خبريك أو دابا كشفة يعني بيوتن. ومنه ما هو من الشياطين هان الاشي وإلى الشياطين أوي وات الشياطين بوي كشفك شياطين بي أليت. ويكون بالفعل والزجر والطيارة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. فأل بريتيا لويك قرآن كنوة زانت كادك قرآن كيكردوة يا كم جار شاوي أكيد السرش آياتي القرآن كاتود وهاي لا بركيبر شاوي يا كم آيات بزاين بس الشيك أجر آتك بس خيري تيابي هذا هو باش أجر آتك بس شربه هذا هو خراب ميك فألوه. زجرش بريتيلا دركدني باوندا ليلاني طيارة هربها مانشيو والضرب بالحصى برد بكار هنان بو اويكيلا سرزاويا خد بكيشت يرو باوري خوان او خطاني كيشنا زويدا سرشيوي او اسيرانيك اوان خير وشر ادنا بالي والتنجيم اسيرناسي والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام. جاهلة موكا سانقلتوا وكي جاهل كشون بيغمران نكوتون على نبينا وعليه الصلاة والسلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كهذا الجاهلية فشوي قشتي أو أنا قلت لك لو ما تكاني بيشوها شين يا غمري خويا نكوتو لجاهلتي عربيش او انا اجلتوا كبيش هاتني يا غمري خاصه صلى الله عليه وسلم خليك يوكار انا ابو فان هذه علوم القوم او علم او انبو ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام علم او انبو كلا شرع اخواته وبيا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بوان الراغاندو. ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسوله هدى والرحمة. أفنما بس بالجاهلية فشكدنا لو علميك أخوانا ريت أخوار بو نيرا وكان إخوي كو علم هداية والرحمة. والاعتماد على التقاليد والعادات والظنون والتخرصات أي كشنو علمنا كون شن شي كون لا سايكرنا أمتي بشو شي قلو أمي جواكا يا عادتي خويا يعني بقمان يعني تخرصات يعني تخمين كردن لواني أوابي لواني أوابي أقنجي أوابي وما يوحي به الشياطين أوشي كوا الشياطين كيان أليت ويحددها قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها أو جاهلية قراوت بخلق ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين بني قرآن حديث بني الشرع إخواننا أوان منع يوناك بوشي لبل أوان هجري قرآن السنة كده كدويب يناك فوجودهما حجة عليهم فقط حجة بسلانه والقرآن حجة لك أو عليك ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصور تشي غرور لك كأوبة طالئة وانوابزاني حقا بريكواتشي بميزلان لسلاة ياوي كواريشاني يان بوشي وخويا نشانة دن. فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية با وشي لسرابي وشي لبرابي رجل أواتشي هيا نزانين بقرآن السنة وعقليتي كو عامي خلقيو قد تكون شرا من عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر جاري وشر أوانا بالكرنوي أوان شركي خرابتريكا لو كسانك عامي خوكا خريكي بخوك ديني وشترو مانغا فأنا بارق دين قسناك أبنا ساني خلشيان بيبالي بنائي دين أوانا ورقر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او يخوى يرمي ربا نوري قرآن وسنة نداتي كسناتو على بداتي حتى لو أنا الزهر بينك هيج نان ناس راو بويك وعلم الشريخ عندي هلا برسي لك ما زالك اسمي كل رسي مزقو دي قدا قل كل مزالك اسمي وخوي بو خوي شي كردوا ادعايا واكا كأويش لكي كلا بان خوازو يان إمامة يان خطيبة يان شيء لو شاني كوا خلق بكاري ديني بوشان أزي بيوكدن بنا بخو وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا، أو في معناهما أوكي ادعاء علم غيب كات. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. هرك سبشي ولا أوان براسيان بزانيت سكانيان سكانا براس بزانيت أو بيقومان هرشك أواني شكلته كبرية لقرآن ونجي قبول نية وما يتشل روش. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام. شنو ويكوا دعوة بقرآن وسنة أكاد خلقي شن قرآن وسنة كوتوا بهو الدعوة حقي أوانوا أوانيك دعوة ببتالي خوانا كان خلقي كيا كشن أوان كوتوا أو علمي أواني ورقتوا كعلمي كبتالة. فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. فيش الأوان إدعاء علم غيب يعني كدوة هيش الأوان إدعاء علم غيبك وإدعاء وك عليهم أولياء إخواي وأويك وأنجام أدري وكرامة. ولا ريب أن من ادعى لولاية واستدل بإخباري ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان. قمانيتي أنا ويدعاك من ولي خوام ما تحي خوي بكا و باس لهندك شتي غيبي بكا كقوى أوي زانيت أو أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي. كرامة أويك خواهي رمي ربان أي بخشيبا عبدي لعبدكان خوي كإيمان دار بي وأهل تقوى بي. إما بدعاء يا كرامتك أويك خواهي دعاء قبولك أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها. يا كدويك شاك كأودسي تانية ولا قدرة له عليها تواناشي بسر يعني بخلاف من يدعي أنه ولي لله. في ثواني أوانيك ادعاء واكن كولي إخوان ويقول للناس بخلقي أغيان يعلموا أني أعلم المغيبات بخلقي نبزان كوامن بيجبينيم هي صار بيجبين على علم غيب. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. أو ادعاء كدنا شيني دزراو وهروها ونبو بهو كارانا جاري وايا دسيانا كويت اگر چي هو كاركان هو كاريكي حراميشن وزربان درون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. وتقصيك حق بأوان صدري بزيادة. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. كما تبيع غمري خواص صلى الله عليه وسلم روني كرتو بومان كحالي جادو قران آوايا جاد الراس بكا سجاد روك. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان واني كأرق بقنبرا وإيشان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس واني كدعاء غير موالين والإخوان وإدعاء واكن نزعيننا ودلي خلقي شيت يداهي مع أن نفس دعواه دليل على كذبه. أو ادعائك وكابل قيل صدر وزنيتي لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها وتزكي خويك بقول تعالى فلا تزكوا أنفسكم النجم آية سيده تزكي نفسي خوة المكان فكذا من ولي خواب أو تزكي كدنا. وليس هذا من شأن الأولياء أو أنك ولي خوابون اشتواه نكدو بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها بل كحال أوان واو دائما نفسي خوان بكم زاني ونفسي خوانا بعيب دار داناو وخوفهم من ربهم ترساون الأخوة. فكيف يأتون الناس يقولون يعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب شون أوام شون بلاي خلق يقولون إما شاك بزاني إما أولياء إخوانه إما غيب زاني. وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق بواضن بواوي كوا لدلي خلقا جيغي إخوان كانوا وإخوان خوش عويز كان لاي خلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور وأنا بيت شيب كان أنا بيت دنيا يندس كبه بو إشو كارانيك أنجام وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنه أفكان عنده من هذه الدعاوى الدعاوى والشطحات الشيء هيا صحابة رزا إخوان لبه وتابعين أو دعانا كدوها أو شطحات يعني اشتبطاب لا والله نخير اشتبطاب نكدو بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه إنه صحابة رزا إخوان لبه خوي بينا يجيرا لكاتك القرآن خدسك كده قليه لو أنا أبو بكر زي خالد وكان عمر يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته إمام عمر زي خالد كاتك نجي أكد أن إمامات بو خلقي أو أنا كلا سفكي دعا أبو جوان لقرياني بو لناو نشكي ده وبتابتي فمن وقتك سورة يوسف أخيان دوا آت سرق السي يوسف عليه السلام وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه إمام عمر زي خالبه لا شونيجيا كاتك القرآن تي أخوانت جرب قش بآياتك كاريجري آياتك لسري بشويه بو كإمام عمر نخوش أكود وهي الصحابة رضي الله عنهم سردان أنا كنت وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه أو حديثاني ك في غمري خاصة أصم كأفن ميقى سد آية خيني أو لغافلين نابت أو ما بس بي خيندني أو آياتاني للشونيجة نكرا القرآن كيف كانت وصدها بخيم بخوي ما بس يبي شونيجة يعني زيادة بخيمة أولا شيء أبي لو أنا أبي كحقي قرآن كي دعوة يا أقرأت بوشي ويكرت أولا غافلين حسيب ناكرت ما بس يبي أوي أو آيتانا أو سورتانا لا شونيجة كي أبي خيمة وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته سواب صحابة تميم الداري فمن نوجهك تباوت ليك خيو بياناك إلا كم نبي لترسيش لترسي جهنم دعاي الله ساشون يوجهك ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور قبتها صفات أولياء إخوة بزانيت لو سورتان دبيخنو هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثير جدا صفات ما دارنا القرآن باسكراو بل أكثر آي القرآن في وصف الإيمان وأهله فكذور لا يتكاني القرآن درباري إيمانه إيمانه وهروها باسكدني أهل إيمان وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على قلوب نطاقا كثيفة قورتين بلغا كبزانك وجهل نزانين شون بصد وكان زالبوا زور بسختي أن يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم وهم في غاية القذر والوسخ ولا يركعون لله الركعة وقد سلبوا كل نعمة إلا الحيوانية وربما تكلم الشيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك الجاهلين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قولتين زين أويا كآل وانا برباور أنوايا كأوان بون بولي خوا يا خلقي و بيروباور روابه برامبران كأونا أولياء إخوان لكساني كوا في قوم يبولون على ثيابه ميزا كان بخوايا لو باري بيسيو و شلكنيدان سجديك بخوانا بن ولا يركن لا يركع مسي بيه سجدين الركوع بتنها بيناو تلينوش يكن يركض بونوش بخوا انجام نادن همو نعمتا كان يان ليس نراوتوا إلا هكو حيواني قشت لواني الشيطان أسأل زباني أوان جاري ويا قسبكات خلقي نزانيش بيانا بخلتي وازاني أولا خويتي ولا حول ولا قوة إلا بالله هيش فيناكي بخوي خوي كسيكي نخوشا كسيكي درددارا توشي شلل بوا أبي خلق باكي كاتوا ميزكا بخوايا بي سي نماشا خلق قلت شيلكاك وأولي خوايا يا خوي دعايا واكا خوي بأولي خوا بزانتو و ادعايا وشكاكا خلقة شبولا نا قفارة كانا لا رجنا مكانا أو ادعائي خوي بلا وقت. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء والأصفياء وكإيمان وتقوى به لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب. نقواني كإدعاء كان ودروع كان وهروها دجاتي كدني خواء كان لويك تايبت بخواي قرومه ربان الكبرياء والعظمة وعلم الغيب هو بس بخواي بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. هيك ادعاء علم غيبك او كفر فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ شون كسي ادعاء علم غيبك ولكاك ولي خوايا يعني دوستي خوايا فاتا خواي قبر خوشي ايوه خواي بي رازية خواي بشقيري اكاد او انا والعياذ بالله. وقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين وتزيانك الزور بوا نار راحتك الزور سختة كخلقي هل خلطا وابو جورك سانا او علمان ورقلت ولا مشركين او ورمال يدارو دس اخوانته وفنجان اخوانته امانيك جا نزانكانيكا جادو قرو فالشي ولبسوا بها على خفافيش القلوب واني كواد دليان لاوازة وذلك وبقودني بإيمان وبتقوى بقوت نية بقرآن وبالسنة ليه أنت يقدعون خلكي بوان هالخلطاوة أواني كوا دليان باك نبوة ولا شرك، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. صنف عبد الرزاق، صنف ابن أبي شيبة، بيقي موقوفا لسر ابن عباس. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف. بمرفوعي بو ابن عباس كبلا مرفوعي يعني بو في أغمى صاصر أو ضعيفة بضامكم موقوف لسر ابن عباس أو هي. ولفظه: رب معلم حروف أبي جادة دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. أو كواشا رزابي بحروف أبي جاد أبجد هوس حطي، أو أنا بكار دي نبو شي، بكار دي نبو سحر. أجر سحتان بنيبه يعني ونشتاني كنشتي سحرية وشوار قوشكان وكالرقمي تيايا أو رقمانا أوي أو رقمانا أوي بكاري ديني بوشي أبجد أ يك با دو جيم سي دال شوار بجمار داني حتى قات ده دواء أو أي كابة شيء كابة صد أو أنا كبكار ديان بو شيء بكار ديان بو سحر دارسني في النجوم يعني علم النجوم أو كبكار ديان بو شيء بكابله أو أسيرانا نزق بنوان ليكتري يعني دول كوت نوان ليكتري هواتني أم أو دان بو أو بني أو شر رؤدا يا خير رؤدا يا قال لو كاتا جن معربك أو جيانا باشا به اقل لو كادي قترابي او انا وخراب به ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. او هج بشيكيني يعني بشيكي خير واتو كسب اختوني للروج قيامته. ورواه حميد بن زنجويه عنه ابن عباس باللف: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف ابي جادة ليس له عند الله خلاق. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها ما أرى بمعنى لا أظن. يعني نازان مقمان نابم أوانا لو كسان ابن كار الرجل قيامتها باجب يعني خراب. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب. نسيني أو حرفان أو وخشارة زادك دن تيدا بوكسانك ادعاء علم غيبي بيوكان هو الذي يسمى علم الحرف أو بيوت علم حرف. وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق. دجال كان هاو شكرا كان أو أدنى بال جعفر الصادق رحمة إخوالي به. ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفر. وحتى أوان قساني أوانيك أو حرفانا أنو سنبو سحر علم غيب كأو بري كفرة. والظاهر أنه من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في هدم الإسلام كل معولين. ظاهر ويك رافضة أو أندروس كدوة شون سلفي فاسیدی خۆیان ئەکەون کە یەهودە ئەو کارانیان کردووە بۆ ئەوەی کەوە هەموو ڕێگەی بگنە بەر بۆ ڕوخاندنی ئیسلام. کەواتە نووسینی حرفەکان بۆ سحر هو الذي فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. بلان فيربوني بوي كوا إنسان بيزانيت وجملي في حل بكات قيناك، يعني وكا بكاري ديانا لا خەڵکانك بەکارن ئەهێنا ئەو حرفانە بۆچی؟ بۆ شوێنێک، بۆ نونە بڵێن ناوچەیەک، ئەو ناوچەی کوی پیاڵێن چار باژێر بۆ نمون. ئەمجا سەیری چیانەکە حرفەکان بە گوێرەی حرفەکان ڕقەمەکان کە دانراوە و ڕقەمەنان دانە ئیترکە خۆی بیویستایە ئاگاداری ئەو کەسانەی خۆیانیان بکردایە کە لەوێن ژمارەیەکیانەدا. ئەو ژمارانە خەڵنازانە ژمارەکە چی، بەڵام لای ئەوان مەبەست پێ ئەو شوێنێ یان ناوی کەسێک، ناوی هەر کەسێک بە گوێرەی حرفەکان ژمارەیان دانە، ئەو ژمارەی کە دانەوە ئەبجەد هەووەز حوتی یک ئەبجەد کە ئەمە چوارە یەک و دو سێ و چوار ناوەکانی نای ئەو کەسە چه حرفی لەوانەی تایە یا حرفەکانی داهاتوی تیاێ بە گوێرەی ئەوە ژمارەکە دائەنرێت کە ئەو ژمارە دانانی مەسپێ فڵانە کەس، ئەگەر بۆ ئەوە بێ ئەوە دروستە. جۆرێکە لە نهێنی کە خەڵکی نایزانێت. قوله وينظرون في النجوم اي أيوة ويعتقدون ان لها تاثيرا من شو كاريغريه، فكما سياتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه اهل الباطل من معارفهم وعلومهم. يوانا وانا زاني شار زانتي اهبو فاذا اويك بوانها النخلتيت كبتالا بەڵام هەندێک چیشیانەیە، هەندێک چیشیان تاهەیە کە لە ئیسلامە باشە، بەشە لە ئیسلامەکان وەرگتووە لە شتە باشەکانی ئیسلام بەکاری دێنن بۆچی؟ بۆ مەبەستی خۆیان، کە مەقالە تەعالە فەلەمما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دەڵێن خۆش بۆی کەوە ئەوانی شتێکیان ئەزانن زانیاریکیانەی. فلما جاءتهم رسل بالبينات کە بەڵگەیان بۆ هێنە لەوانە تیا هەبوو باشەکان لای ئەوان شتی باشە بۆ لە کاتی جاهلیەتە، توندێک خۆڕەوشت کە لە ناو عەرەبا هەبوو پێش ئیسلام خۆڕەوشی باش بوو. ئەم نیکاح شەرعی ئێمە لە ناو جاهلیەتیشە لە ناو عەرەبا پێش ئیسلام چەند جۆری نیکاحیان هەبوو، جۆرێکیان وەکو ئەوە ئێستی شەرعیەکەوا بوو. جاوان بە چی دڵخۆش بوون؟ ویکەوە ئەو بەیناتانە لەگەڵ ئەوەی ئەوانە موافقە، فەریحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بەڵام کەشن تەوحیدەکە نەئەکەوتن، بەتەنها و بە حەق ئەڵلا نەئەپەرست، خوا گەورە و میهرەبان سزای نار بۆیان بەهۆی چی؟ بۆ ئەوان کە ئەوان وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کەوان گاڵتەیان بە حەقەکە ئەکرد و شوێنی نەئەکەوتن. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. هو كوا إشكاري جادو قرب الراس بزانيت لما كشب الإيمان بالقرآن أم دوانا بيكو كنابنو. الثانية تصريح بأنه كفر فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر من تكهن له، نەک خۆی إيشي أوكا بوي بكري. الثالثة الرابعة ذكر من تطير له. خوي ناس يبعون ذكاء دركا يكي يتربو يكابو أو. الخامسة ذكر من سحر له. يعني خوي سحرك ناكا بوشي ولاي جادك ولا سحر بوكا يكي يتربو يكابو يكابو سحر يكي بوكا بزانة شون. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.